اهدنا الصراط

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا حول ولا قوة لا نعبد إلا إياه ولا حول ولا قوة. يخرج منه

Allah'a السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله. وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بأمر مكفوف وعمل متقبل مبرور وتجارة رابحة للتبور يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب الأرض والسماء يا خالق كل شيء يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا القليل وسامحنا عن التقصير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل التقصير والعصيان، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف كل بلاء ومكروه عنا وعن المسلمين وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضل. اللهم يا ربنا ومولانا يا عالم بالأسرار والخفيات، نسألك أن تعاملنا بلطفك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء له يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا يا ربنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ما بقي من رمضان، اللهم تقبل منا جميع الأعمال، وبارك لنا في رمضان، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، اعتق رقابنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وانصر أمة محمد أجمعين، وكل إخواننا المستضعفين والمضطهدين والمحاربين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم يا رب العالمين، فنسألك أن تطعم جائعهم وتكسي عاريهم وتؤمن خائفهم وترحم ضعفهم وتتولى أمرنا وأمرهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.